مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 26 مارس إلى 9 أبريل 2025. في عناوين هذه الحلقة نسأل: هل تنجو إدارة الشرع من لعنة الجهادية والتصنيف؟ السياسي السوري الأمريكي محمد غانم يقول أمريكا تصف إدارة دمشق بحكومة هيئة تحرير الشام. معلومات جديدة عن فترة شباب إياد أغالي، انقلاب على الرفاق، فهل ينقلب على القاعدة في خريف العمر؟ في سابقة فتور في إعلام داعش والقاعدة في رمضان والعيد، داعش ينحسر على الأرض ويتمدد في الفضاء الافتراضي. أعتقد أن هذه كانت أنجح استراتيجية لداعش خراسان منذ عام 2021. ضيف الأسبوع ريكاردو فالي، مدير البحث في موقع مذكرات خراسانية خراسان دايري. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. أهلا بكم دائما في المرصد. ابتداء من 6 أبريل شاع خبر يقول إن أمريكا خفضت الوضع القانوني للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها، مع إلغاء تأشيرات أعضاء البعثة وتحويلها إلى فئة أقل. لم ينقل الخبر وقتها عن مصدر رسمي أمريكي أو أممي أو سوري، ولهذا كثرت التكهنات. لكن بعد يومين تقريبا اتضح أن الجزء الأول من الخبر لم يكن دقيقا. يوم 7 أبريل قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه لم يطرأ تغيير على وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة، فهي لا تزال بلدا عضوا، وأوضح أن العضوية محكومة بميثاق الأمم المتحدة، أما الاعتراف فهو محكوم بقرار الحكومات. في الجانب الآخر أكد أنه طرأ تغيير على التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة السورية الدائمة من دون أن يؤثر ذلك على وضع البلد القانوني في المنظمة الدولية. إلى هنا تبدو الأمور واضحة، لكن في اليوم الأول من شيوع الخبر من دون وجود قناة رسمية تؤكد أو تنفي، لفت توضيح شاف كتبه السياسي السوري الأمريكي محمد علاء غانم في حسابه على إكس. قال إن الحكومة الأمريكية لم تعترف بعد بالإدارة السورية الجديدة، وما زالت تسميها في مراسلاتها الداخلية بالسلطات التابعة لهاتش، هيئة تحرير الشام. انتهى الاقتباس. وهكذا يبدو أن الإجراء المتعلق بالتأشيرات جاء دليلا على توجس واشنطن من الإدارة الجديدة في دمشق. يعزز ذلك ما جاء في المؤتمر الصحفي اليومي للناطقة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس يوم 31 مارس. قالت بروس إن على السلطات السورية الانتقالية أن تنبذ الإرهاب نبذا تاما، وأن تقضي عليه، وأن تستثني المقاتلين الإرهابيين الأجانب من تولي مناصب رسمية. وأضافت أن أمريكا ستواصل تقييم سلوك السلطة الانتقالية في دمشق، ومن ثم تحديد الخطوة التالية التي ستتخذها واشنطن اتجاه سوريا. إذن بالرغم من الحضور الدولي الذي حظيت به الإدارة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد، تظل أمريكا متوجسة من تاريخها المرتبط بالقاعدة وداعش، وهو ما سيؤثر حتما على أهم ملف يواجه السوريين، وهو العقوبات الاقتصادية. لكن في استعراض ردود مباشرة وغير مباشرة على هذا الرأي، لفت موقفان متضادان. في الأول كتب حساب أبو يحيى الشامي على التليجرام، وهو معارض لحكومة دمشق بحكم أصلها النابع من هيئة تحرير الشام، يلفت الرجل إلى أن تصدر شخصيات الهيئة السياسة السورية لا يخدم البلد. يقول: نادينا ونادت جهات مختصة كثيرة، توقعت ما يجري الآن أن يصدر في الحكومة شخصيات غير مصنفة ولا لها تاريخ يمكن استعماله بالابتزاز. على الجانب الآخر نجد سوريين يعتبرون هذه الحكومة أقرب إلى النظام منها إلى التنظيمات الجهادية. السياسي السوري خالد خوجة كتب على إكس: كان من المفهوم أن تحافظ هيئة تحرير الشام على مسافة تمنع التقاطع بينها وبين قوى الثورة قبل التحرير بسبب التوجه الأيديولوجي الذي كان يسودها مع بعض التيارات السلفية الجهادية الأخرى. ما لم يكن من المتوقع هو حجم التقاطع الذي حصل بينها والنظام بعد التحرير إلى الحد الذي يقودها إلى تذويب الثورة داخله. وفي هذا إشارة تحديداً إلى سياسة التعيينات التي انتهجها حكام سوريا الجدد والتي ضمت شخوصاً عرفوا بموالاتهم النظام السابق، بالإضافة إلى إطلاق سراح آخرين متهمين بقمع الثوار. الخلاصة هنا هي أن إدارة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني لا تزال في موقف حرج بين الداخل والخارج. في الداخل لا يزال السوريون غير قادرين على تجاوز نظام عائلة الأسد، أما الخارج فلا يزال غير قادر على تجاوز إرث القاعدة وداعش. المرصد بودكاست من أخبار الآن. شخصية جهادية جدلية أخرى هي إياد أغالي، زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي. في فترة الرصد هذه يلفت ما نشر في صحيفة وموقع The Wall Street Journal الأمريكي عن جوانب من حياة إياد أغالي زعيم الجماعة التابعة للقاعدة في غرب أفريقيا. ينقل المقال شهادات من رفاق إياد عن حبه للموسيقى بل ودوره في دعمهم ضمن الفرقة التوارقية العالمية تيناريوين، فكان يرافقهم وألف لهم أغنية بسم الله الشهيرة. تتضمن هذه الشهادات وصفاً للتحول الذي مر به إياد بدءاً من عمله تحت إمرة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، مروراً بانفصاله عنه ورفضه أن يقاتل في حروب الآخرين، انتهاءً بتخليه عن قيادة الكفاح التوارقي مقابل تبني أفكار متشددة متأثراً بدعاء جاء من باكستان. ما يهمنا في هذه القصة هو كيف أن التخلي عن رفاق الدرب ثيمة تكاد تكون ثابتة عند الجهاديين. في 2012 سيطر الطوارق على شمال مالي، لكن إياد من خلال جماعته أنصار الدين انقلب على هذا الإنجاز وطرد أهله من مدينة تمبكتو الشهيرة. وعليه يهمنا أن نعرف إذا كان إياد سينقلب مرة أخرى على القاعدة مقابل تحقيق مكاسب سياسية في مالي لم يستطع تحقيقها طوال عقد من الزمان. هل سيذهب مذهب طالبان في أفغانستان أو حتى الجولاني في الشام؟ هل سيتخذ هو هكذا قرار أم سيكون هذه المرة في الطرف الآخر ويجد من ينقلب عليه من ضباطه ومساعديه؟ هذا ما يهمنا من تاريخ الرجل وحاضره. المرصد بودكاست من أخبار الآن. نقل موقع مذكرات خراسانية خراسان دايري أن السلطات الباكستانية ألقت في فبراير الماضي القبض على العقل المدبر لتفجير مطار كابول الدولي بعيد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021. التفجير أسفر عن قتل أكثر من 180 شخصا من بينهم 13 جنديا أمريكيا. السلطات كشفت أن الداعشي هو محمد شريف الله المعروف أيضا باسم جعفر، وقالت إنه قيادي في داعش خراسان. شريف الله رحل إلى أمريكا حيث أدين بالجرائم المنسوبة إليه ومنها ضلوعه في تفجير قاعة كروكس في موسكو في مارس 2024. وهذا يذكر بأن داعش خراسان كان في قلب التحول الذي شهده التنظيم في العامين الأخيرين، فرغم انحسار الحضور المكاني استطاع داعش التمدد في الفضاء الافتراضي وتجنيد مقاتلين وصلوا إلى مناطق غير متوقعة في العالم. دراسة حديثة للباحثين لوكس وبر وكات كيدنهيد تقول إن داعش خراسان تطور من جماعة تقاتل ضمن حدود قطرية إلى خطر عابر للقارات، ويوضح الباحثان أن في قلب ذلك التحول الاستراتيجي كانت مؤسسة العزائم التي تمثل الذراع الإعلامية للجماعة والتي تنتج بلغات مختلفة من الباشتو والداري إلى الروسي والإنجليزي والتركي والأوزبكي، ما يتيح لها الوصول إلى أفراد أبعد من جنوب ووسط آسيا. المرصد بودكاست من أخبار الآن. لأول مرة ربما تخلو المنصات الإعلامية للجماعات المنضوية تحت القاعدة وداعش من الحملات المعتادة في شهر رمضان وحتى في العيد. هذا القصور الإعلامي لا شك يعكس قصوراً على الأرض. مينا اللامي المتخصصة في الجهادية في خدمة بي بي سي مونيترينج استعرضت في حسابها على إكس الصور التي نشرتها جماعات القاعدة تحديدا توثيقا لاحتفالات العيد، ولاحظت تقلصا في النشر في العامين الماضيين بسبب انحسار القدرة الإعلامية والقتالية. كما لاحظت أن شكل النشر خاصة في مؤسسة الزلاجة الذراع الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي بات يشبه أكثر فأكثر أسلوب وكالة أعماق التابعة لداعش. عن إعلامي داعش في رمضان كتب حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي على منصة روكت شات تحت عنوان الشهر الذي فضح الديوان، أي ديوان الإعلام المركزي التابع لداعش. يقول الحساب: لم نشاهد إصدارا من أي ولاية ولم نسمع كلمة من المتحدث ولا حملة إعلامية من الديوان، ولم تعمم ولو صورة واحدة من يوميات المقاتلين خلال رمضان. الحساب يربط بين هذا الفتور في الإعلام الرسمي وتراجع الإعلام المناصر الذي يعاني اختراقات أمنية وحربا أهلية، هم زعمائها الوحيد هو الانتصار لأنفسهم وفضح رفقاء الدرب. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالسيد ريكاردو فالي، الباحث المتخصص في الجهادية والأمن في أفغانستان وباكستان ووسط آسيا، مدير البحث في الموقع المتميز والمهم مذكرات خراسانية أو خراسان دايري. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى، وكل عام وأنت بخير. شكرا. Thank you, Nia. Thank you. My pleasure to be back with you. شكرا لك. لنبدأ من البداية، في مطلع مارس وقع حدث مهم كتبتم عنه في مذكرات خراسانية بشكل حصري، اعتقال عنصر من داعش قيل إنه العقل المدبر وراء تفجير مطار كابل في 2021. ثمت مسألتان في هذه القصة أثارا جدلا. الأولى هو ما نقل عن السلطات الباكستانية التي قالت إن شريف الله دبر الهجوم وكان مسجون لدى الحكومة الأفغانية السابقة. الثانية هي أنه كان قيادي رفيع في داعش خراسان. هل يمكن أن توضح لنا ما حدث؟ Sure, absolutely. So actually we at the Khorasan Diary and specifically my colleague Iftikhar Firdaus has been following Sharifullah traces. يقول فالي: بالتأكيد نحن في مذكرات خراسانية وتحديدا زميلي افتخار فردوس كنا منذ وقت طويل نتتبع خطى شريف الله على الأقل منذ يونيو 2024 بعد هجمات قاعة كروكس في موسكو، وحتى قبل ذلك منذ يناير 2024 هجمات إيران. بعد هذه الهجمات الكبيرة التي لم تتبناها الدولة الإسلامية في خراسان، وهذا أمر مهم ملاحظته، وإنما تبناها تنظيم الدولة الأم، رغم الاعتقاد السائد أن فرع خراسان ساعد بشكل أو بآخر في تخطيط وتطوير وتنفيذ هذه الهجمات، تعقبنا الخلية التي نفذت هذه الهجمات. في فبراير 2025 نشر مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة تقريره المعتاد حول رصد نشاطات الدولة الإسلامية، وفي التقرير إقرار بأن هجمات موسكو وإيران وأخرى في أفغانستان وباكستان ترجع إلى مجموعة من عناصر داعش خراسان من وسط آسيا، من إيران، تاجكستان، أوزبكستان وأفغانستان، ومنهم نشطوا أيضا في باكستان. أثناء التحقيق ذكر اسم شريف الله، وعليه يجب أن يفهم اعتقال شريف الله ضمن إطار التحقيق الذي شمل عدة دول. إذن كان هذا جزء من مجموعة أكبر من الخلايا التابعة لداعش خراسان، وليس فقط داعش خراسان. نحن نقول داعش خراسان، ولكن أعتقد يجب أن نكون أكثر دقة ونشير إلى داعش خراسان وإلى الشبكة الأوسع للدولة الإسلامية التي تعمل بين تركيا والشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا، بالإضافة إلى أوروبا. رأينا في أمثلة كثيرة كيف وصلت عناصر التنظيم إلى دول أوروبية انطلاقا من أفغانستان وداعش خراسان. إذن شريف الله كان جزء من مجموعة أكبر من شبكة الخلايا هذه. اعتقاله تم في باكستان بعد تحقيق طويل وتضمن تشارك معلومات بين عدة دول، منها بالطبع أمريكا. المشكلة الأساس، أو لنقل الجانب المثير للاهتمام في اعتقال شريف الله، هو حقيقة أنه وصف بالعقل المدبر وراء هجمات 2021 في مطار كابل الدولي. فعندما نعود إلى الوراء نجد أنه في أبريل 2023 أعلنت الاستخبارات الأفغانية أنها في منطقتين مختلفتين من أفغانستان، في ولايتين مختلفتين، قتلت قياديين رفيعين في داعش خراسان، هما عبد الله قبولي والدكتور حسين، وقالوا إنهم كانوا العقل المدبر وراء الهجوم. أمريكا أكدت ذلك. ولو عدنا إلى 2021 نجد أن أمريكا نفذت هجوماً بطائرة مسيرة في كابول، قالوا إنهم قتلوا فيه مسؤولين عن الهجوم. إذن يبدو أن أكثر من شخص كانوا يعملون على تنفيذ الهجوم. وإذا نظرنا إلى شهادة شريف الله وإلى تاريخه قبل اعتقاله في أفغانستان في 2019 إبان النظام الأفغاني السابق، نجد أمراً مثيراً للاهتمام، وهو أن شريف الله على ما يبدو كان عنصراً موثوقاً ضمن الصف الثاني في داعش خراسان. أوكلت له عدة مرات مهام الاستطلاع والمراقبة والإشراف على التسليح أو شرائح الهاتف أو التنسيق بين قيادة فرع خراسان التي أجهزت الهجمات والعناصر الذين تولوا تنفيذ الهجمات الانتحارية. لهذا كان له دور في هجمات كابل في 2016، هجوم السفارة الكندية في كابل، وبعد إطلاق سراحه في أغسطس 2021 عندما انهارت حكومة الجمهورية الأفغانية السابقة بعد أن فر سجناء منهم عناصر داعش خراسان بعد انهيار النظام، استطاع إعادة الاتصال بداعش خراسان وبالتالي ترتيب وتنفيذ هجوم 2021 وهجوم موسكو في 2024 باعتبار علاقته مع اثنين من المسلحين الضالعين في هجوم قاعة كروكس. وأخيرا بالعودة إلى سؤالك حول فترة حبسه، أعتقد أن هذا أمر مهم. نحن في مذكرات خراسانية لدينا وثائق تشمل قوائم سجناء داعش خراسان في بقرام، منهم أشخاص مهمون مثل القيادي في داعش خراسان والذي قتلته الاستخبارات الأفغانية في 2023 واسمه مولوي ضياء الدين المعروف في أدبيات داعش خراسان بأبي سعد الخراساني. يعتقد أنه أيضا كان له دور في التخطيط لهجمات 2021 في مطار كابل، وعليه من المحتمل جدا أنه أثناء سجنه، وبالنظر إلى وجود مولوي ضياء الدين في السجن أيضا في نفس الفترة وكان الرجل منظرا مهما في التنظيم، ربما تواصل مع شريف الله وعناصر آخرين من التنظيم في السجن في ذلك الوقت. لهذا لا يمكن استثناء إمكانية أن مولوي ضياء الدين تورط في هجمات 2021 بشكل أو بآخر. وثمة جوانب أخرى من التحقيق تتعلق مثلا بتعقب تمويل هجوم 2021 في مطار كابول الدولي. نجد أن جزءا من التمويل جاء من مكتب الكرار في الصومال. مرة أخرى ثمت مستويات من العلاقات التي توضحت أثناء التحقيق الطويل والذي بدأ منذ فترة. مهم جدا حقيقة ما قلته عن التخطيط والتواصل متعدد المستويات بين الأفرع المختلفة لتنظيم داعش وبين الأفرع وقيادة التنظيم. هذا يذكرنا بما نقل في الأسابيع الأخيرة عن أن وفدا من داعش خراسان كان في غرب إفريقيا. كذلك نقل أن وفدا من قيادة التنظيم في العراق والشام التقت مع قيادة داعش في باكستان وأفغانستان. والسؤال هنا، هل تعاظم دور داعش خراسان ضمن شبكة التنظيم بحيث ينتظم العمل من غرب إفريقيا إلى أفغانستان بهذه الفعالية؟ هل أصبح داعش خراسان الفرع المركزي والأهم في التنظيم؟ I wouldn't say that ISKP is becoming the core branch of the Islamic State, but I would say that ISKP. يقول فالي، لا أعتقد أن داعش خراسان هو الفرع الأهم في تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن أعتقد أن خطورة داعش خراسان القصوى تكمن في القدرة على التواصل مع فروع وشبكات مختلفة ضمن تنظيم الدولة الإسلامية. يتواصلون مع العناصر في روسيا وأوروبا من خلال شبكة الدولة الإسلامية في تركيا، والتي بدورها تتواصل مع أفرع الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط. لهذا يمثل داعش خراسان نقطة التقاء بين أفرع الدولة الإسلامية، ولهذا نرى هجمات نفذت في إيران أو روسيا أو إسطنبول في 2024 مرتبطة إلى حد ما بداعش خراسان، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن داعش خراسان أعد لها أو شارك في تنفيذها. عناصر الدولة الإسلامية يتنقلون عبر مناطق ينشط فيها التنظيم من أفغانستان إلى ولاية بلوشستان الباكستانية وبالعكس، لكن أعتقد أنه صعب أن يتنقل العناصر خاصة من الكوادر العليا في تنظيم الدولة بحيث يقطعون مسافات طويلة. لكن على سبيل المثال رأينا في هجمات إيران العام الماضي أن الذين أعدوا للهجوم كانوا في إيران، وقبل ذلك كانوا يتدربون في أفغانستان تدريبا عسكريا، تلقوا تدريبا عقديا في ولاية بلوشستان الباكستانية. بعضهم كان من وسط آسيا، لهذا ثمت احتمال ليس على مستوى قيادة الدولة الإسلامية وإنما على مستوى العناصر وخاصة العسكريين أن يستغلوا الخلافات بين دول مثل أفغانستان وباكستان وإيران ودول وسط آسيا، هذه الخلافات السياسية وسعي تلك الدول لتأمين حدودها. يمكن استغلال مواطن الضعف في هذه المنطقة بحيث يتنقل العناصر بحرية بين الدول، لهذا الخطر موجود لا شك أن يتمكن هؤلاء العناصر من الانتقال إلى ولايات بعيدة مثل الدولة الإسلامية في إفريقيا، هذا ممكن. لكن من منظور الدولة الإسلامية في إفريقيا يجب الالتفات إلى أن الدولة الإسلامية في إفريقيا لا تحتاج إلى مهارات وخبرات قد يأتي بها داعش خراسان، لأن الجماعة هناك يقاتلون حربا مختلفة، حربهم ليست حرب غير متكافئة أو حرب عصابات، بل هم أشبه بجيش يواجه جيشا، سواء في المواجهة مع الجماعات الجهادية المنافسة أو مع الحكومات في دول المنطقة. يظل الأمر محتملا بالطبع، ولكن لا أعتقد أن الدولة الإسلامية وخاصة في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون عونا خارجيا من الدولة الإسلامية في خراسان. They apparently don't need the external help of the Islamic State Khorasan. ريكاردو، هذا كلام مهم جدا ويفتح الباب على أسئلة أخرى، وكما قلت أثناء التحضير لهذا البرنامج نحتاج إلى وقت أطول للنقاش. مهم جدا هذا الاختلاف في القدرات القتالية بين أفرع التنظيم غربا وشرقا. مما قلته ريكاردو، هل تشعر أن عناصر التنظيم من دول وسط آسيا يلعبون دورا أكبر في تنفيذ هجمات خارجية خاصة في أوروبا؟ لهذا وصفت منفذا إعلاميا جديدا للتنظيم أسسه داعش تركيا بأنه خطير، منفذ البصائر ميديا. لماذا خطير؟ Yeah, definitely. Actually, this stems from a study that we recently conducted with another colleague of mine, Mona Tucker. يقول فالي، نعم بالتأكيد جاء هذا في دراسة أعددتها أخيراً مع زميلتي مونا تاكر، وهي من أهم الخبراء في العملة المشفرة. النتائج التي توصلنا إليها، وهي بالمناسبة مذكورة في تقارير مجلس الأمن الدولي وتحقيقات أخرى، وجدنا أن تركيا تشكل مركزاً لشبكات مختلفة تابعة للدولة الإسلامية بما فيها داعش خراسان، حيث تجمع التبرعات والأموال التي توزع على أجزاء مختلفة من الدولة الإسلامية باستثناء أفريقيا التي يبدو أن لها مصادرها الخاصة، نظرا إلى أنهم يسيطرون على مناطق شاسعة هناك. على سبيل المثال، عندما ننظر إلى المنفذ الإعلامي الجديد هذا، وهو ليس الوحيد طبعا، فثمت مجموعة من المنافذ الإعلامية المرتبطة بالدولة الإسلامية والتي تتحدث بالتركية تحديدا، والتي ترتبط مع منافذ إعلامية أخرى تنشر بانتظام أخبارا عن الدولة الإسلامية باللغات الأوزبكية والتاجيكية والفارسية في مجموعات على السوشيال ميديا وتطبيقات التراسل المشفرة، وفيها يحثون المناصرين على جمع الأموال لصالح عناصر التنظيم. تبدو هذه شبكة أكثر اتساعاً، قد يكون مركزها في تركيا مع وجود علاقات تصل روسيا ووسط آسيا وتصل أخيراً إلى داعش خراسان في أفغانستان وباكستان. لهذا فإن قدرة أو ربما الأهمية التي يحظى بها عناصر وسط آسيا والحضور المتكرر الذي نشاهده لمواطنين من وسط آسيا ينفذون هجمات يتبناها داعش خراسان سواء في روسيا أو إيران أو تركيا أو حتى أفغانستان وباكستان، نعزو ذلك إلى حقيقة أن داعش خراسان من خلال حربهم الإعلامية استطاعوا أن يحددوا وأن يستغلوا مظالم تظهر بوضوح في دول وسط آسيا بين المواطنين المتحدثين بالأوزبكية والتاجيكية وحتى الكرغيزية، ومن خلال المهاجرين من هذه المجتمعات في روسيا وأوروبا الذين يمكنهم بالطبع الوصول إلى مصادر تمويل تتجاوز تلك المتاحة في دول وسط آسيا أو في دولهم الأم. استغلال هذه المظالم والاعتماد على إمكانية استغلال مصادر التمويل التي يقوم عليها المتعاطفون في الدول التي هاجروا إليها، استطاع داعش خراسان الإضاءة على هذه المظالم وتعظيمها وتوسيع دائرة تجنيد الشركاء، فنرى أنهم يقدمون في الإنترنت صورة بديلة لواقع الدولة الإسلامية، حيث يتشاركون معلومات ويرسلون اقتراحات وما إلى ذلك. أعتقد أن هذه هذه كانت أنجح استراتيجية لداعش خراسان منذ 2021 على الأقل، أو ربما قبل ذلك التاريخ. This has been one of the most the winning strategies that ISKP has been able to frame since at least 2021, if not before. ريكاردو، مرة أخرى مهم جدا هذا الكلام، ولكن ننتقل إلى ملف آخر وأخير. قمت مع الباحث الأفغاني عبد السيد بدراسة حول نظرة داعش خراسان إلى التطورات الأخيرة في سوريا وسيطرة الجماعة مثل هيئة تحرير الشام على دمشق، بحيث أصبحوا حكام سوريا الجدد. الآن نعلم أن داعش يكفرون الهيئة، ولكن ما نبحث عنه حقيقة هو، خلال بحثكم هذا هل مررتم بأي حديث من أي نوع من الأنصار حول شكوك ربما بالطريقة التي ينتهجها الجهاديون، وبالتالي أصوات خافتة ربما بأنه من أجل تحقيق نتائج يجب اتباع نهج أكثر مرونة مثل طالبان، أو مختلف تماما يعني مثل الجولاني الذي كان في الطرف الآخر تماما؟ هل مررتم بأي شيء من هذا القبيل؟ I think this is an extremely interesting question because it actually. يقول فالي، هذا سؤال مثير للاهتمام، لأننا رأينا في الأيام الأولى لزحف هيئة تحرير الشام على دمشق، رأينا عدداً من أنصار الدولة ممن يتحدثون الأوزبكية والتاجيكية تحديداً كانوا يستهزئون بهاتش، وعندما رأوا أن هاتش كانت تحقق انتصارات كان واضحاً أنهم اغتاظوا من نجاح هاتش. لم يقدروا أن يفهموا كيف حدث ذلك، ولكن بعد انتصار هاتش وجدنا في فترة الدراسة وحتى اليوم أن تلك المحادثات والطريقة التي نقلوها بها كانت مثيرة للاهتمام. وجدنا مسارا موازيا للذي حصل بعد أغسطس 2021 بعد انتصار طالبان الأفغانية في أفغانستان. فكما حدث مع طالبان الأفغانية تصاعدت الدعاية ضد طالبان، وهي الدعاية التي أنتجها داعش خراسان. كذلك رأينا الأمر ذاته مع الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام، حكومة الشرع الجديدة. نجد كثافة في النشر المتعلق بسوريا، واصفين الهيئة بأنها أسوأ من نظام الأسد، وهذا شبيه بما يقوله داعش خراسان عن طالبان الأفغانية مقارنة بحكومة الجمهورية السابقة. لكن أستطيع الجزم مما رأيته أنه لا يوجد نقاش مفتوح بين عناصر داعش خراسان، سواء المحسوبين على أفغانستان وباكستان أو المتحدثين بالفارسية بشكل عام، ولا حتى من أشد المعادين والمنتقدين للهيئة وهم من داعش خراسان، الناطقين بالتاجكية والأوزبكية باعتبار انتقال الجماعات الجهادية من أوزبكستان ووسط آسيا عموما بحثا عن ملاجئ آمنة في سوريا. لهذا وبالنظر إلى حضور جهاديين من وسط آسيا في سوريا موالين لهيئة تحرير الشام، نجد أن عناصر داعش خراسان التاجيك والأوزبك والمنتمين إلى دول وسط آسيا هم من أشد المعادين للهيئة والجماعات التي تشكل الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة الهيئة. مرة أخرى، ليس ثمة حراك داخل داعش خراسان، لا في العلن ولا المحادثات الداخلية، يدعو إلى اتباع نهج مشابه لطالبان الأفغانية أو الهيئة. بالعكس، ثمة انتقاد متفاقم لهاتين المجموعتين اللتين وصلتا اليوم إلى سدة الحكم في دولتين، بل إن داعش خراسان يستغل ما حدث في تعزيز سردياته. في السابق كانت الهيئة وطالبان تتجاهل بعض المسائل لأنهم كانوا يخوضون حربا ضد الحكومة المركزية، لكنهم اليوم أصبحوا هم الحكومة وتعين عليهم مواجهة هذه المسائل، وهو الأمر الذي عرض الحكومتين للانتقاد الشديد من جانب داعش خراسان الذين يبنون على الخلافات والمظالم. فمثلا في حالة قوات سوريا الديمقراطية نجد إنتاجا كثيرا حول المفاوضات والتصالح بين الفصائل، وكذلك بالنسبة لمسألة المجتمع الدرزي وبالطبع المجتمع المسيحي في سوريا عموما. مرة أخرى، هذه مسائل يستغلها داعش خراسان من وقت لآخر لاستقطاب الدعم من خلال التجنيد أو التمويل. هذا كلام مثير للاهتمام حقيقة، وإن شاء الله نتحدث فيه في مرات مقبلة. ريكاردو فالي، شكرا جزيلا لك. Thank you very much. My pleasure. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست من أخبار الآن.